يعني الأول خطاب لجميع الناس الذين لا يعلمون قدر المنازل، الذين لم يتعلموا قدر المنازل فهم مخاطبون بأنه إذا غم تتمم شعبان 30 في الدخول، وإذا غم في الخروج تتمم رمضان 30. نعم. وبعضهم قال على أنه لا، بحسب المنازل لمن يعرف، لمن يعرف. ولذلك جاء عن الإمام أحمد على أنه يقدر، قال أقدر له، يعني قدروا على أن القمر، على أن الهلال تحت السحاب، فصوموا ذلك اليوم. نعم. وهو قول الإمام فقط أحمد، الجمهور ما قالوا به. نعم. طيب، اجتهاد منهم رحمهم الله. نعم. طيب. وقول والأول أولى كما ذكرنا، والأول أولى لأول أولى لأن الجمهور. نعم. طيب. كما في الرواية الأخرى وهو مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب. نعم. منهم مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل العلم. نعم. وقال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30 كما فسره في حديث آخر. نعم. ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم. نعم. لأنه لا يعرفه إلا الأفراد. نعم. والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ورواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتمه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. أخرجه مسلم في صيام باب وجوب صوم رمضان النسائي وابن ماجه، وقد رواه البخاري في صحيحه بلفظ فأكملوا عدة شعبان 30. وقد أعل العلماء هذه الرواية بأن آدم شيخ البخاري انفرد به، وأن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه فعدوا 30 كما رواه مسلم وغيره، وقالوا يجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. وقد أيد الحافظ هذا القول بما رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد. وقد أيد الحافظ، إذا أطلق الحافظ المراد به الحافظ بن حجر العسقلاني أحد علماء القرن السابع أو في دخول الثامن. نعم. طيب. وقد أيد الحافظ هذا القول بما رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد أن آدم بلفظه فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، يعني عدوا شعبان 30، فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر. ويؤيده رواية ابن سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. إدراج عند المحدثين عندما يقول هذا مدرج، المدرج هو ما يكون من كلام الراوي ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الراوي يريد أن يفسر كلام الرسول فيجعل بعد كلام الرسول كلامه. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت، كما في قول السيدة عائشة كان يتحنث، فأرادت رضي الله تعالى عنها أن تفسر معنى يتحنث. يتحنث يعني كان يتعبد الليالي الطوال، يعني لما بلغت عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد 40، والله تعالى أراد أن يهيئه لمواجهة ما ينزل إليه من الوحي، فكان ينقطع عليه الصلاة والسلام، ترك الدنيا عليه الصلاة والسلام، ترك البيع والشراء وترك كذا وترك كذا، وصار يحبب إليه، يعني الله تعالى يحبب إليه العبادة والجلوس وحده عليه الصلاة والسلام. فكان يذهب إلى جبل النور ويمكث فيه بالأسبوع والأسبوعين والثلاثة والأيام الكثيرة. نعم. عليه الصلاة والسلام. ويأخذ معه الزاد الذي يتزود به. وربما أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تذهب من بيتها بنفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نعم، وجمعنا بهم وجزاهم عنا خير الجزاء، تمشي بنفسها إلى ذلك الجبل وترقى إلى ذلك الجبل بنفسها، وعندها العبيد وعندها الجوار وعندها الخدام، لكن تريد أن تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأت من النور الذي يحيط به عليه الصلاة والسلام. رأت بعيني رأسها وفتح الله سبحانه وتعالى لها البصر والبصيرة. نعم. نحن عمي نسأل الله أن يبصرنا. نعم، فكانت تذهب حتى على أن مرة من المرات وهي تذهب حاملة الزاد للرسول عليه الصلاة والسلام في مراحية أو في مجيئها، قابلها رجل وسلم عليها، فالرسول أخبرها قال لها ذاك جبريل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل يسلم عليك صلوات الله وسلامه رضي الله تعالى عنه. شوف بنفسها ترقى الجبل، تذهب من هنا إلى تحت جبل النور وتطلع من جبل النور إلى فوق بنفسها رضوان الله تعالى عليه. نعم، السياد الذين أتحفون بهذا الدين، أتحفون بهذا العلم وبهذا الدين الذي شرعه الله وطهرنا به، والحمد لله لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يكيد، يعني معناته يعني لا يحصل لهم كياد، والحمد لله والحمد لله. نقول إن شاء الله نحن الفرقة إن شاء الله الحمد لله، لما نرى من الحمد لله العلم قائم والدنيا قائمة والشرع قائم والصلوات في المساجد الحمد لله والقصاص قائم وجميع أمور الشرع قائم الحمد لله، لم ينقص علينا شيء الحمد لله. ونسأل الله تعالى أن يديم هذا الشيء ويجزي من كان السبب، من كان السبب في إقامة هذا الأمان، يجزي عنا خير الجزاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. والمجزى الأول هو الرسول الذي كل الناس عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالنور هذا، والنور وحصل هذا النور كذلك بعد طمسه أعاده الله تعالى على من يحب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبوبين. نعم، طيب سيدنا. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنه أي شهر جمع أكمل ياسين، سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما. يعني قياسا، يعني يأخذه الإنسان إذا رأينا الهلال نقول هذا في أول شعبان، نقول هذا أول شعبان، وإذا رأينا أفلا نقول هذا أول رمضان. في كل جانب، في رجب كذلك، رجب متى نعد الليلة واحدة إذا رأينا الهلال، متى نقول على أن رجب أفلا يعني ذهب إذا رأينا الهلال غاب، يعني قاعدة في جميع الشهور. نسأل الله التوفيق والحمد لله. نعم، طيب. وعلى هذا فقوله فأكمل العدة يرجع إلى الجملتين، وهو قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي غم عليكم في صومكم أو فطركم، وبقية الأحاديث تدل عليه. فاللام في قوله فأكملوا العدة للشهر أي عدة الشهر، ولم يخص صلى الله عليه وسلم شهرا دون شهر بالإكمال إذا قم، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك، إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه، فلا تكون رواية من روى فأكمل عدة شعبان مخالفة لمن قال فأكمل العدة، بل هي مبينة لها. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال أخبرنا محمد بن الحسن، قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا محمد بن أبي عدي أن حاتم ابن أبي صغيرة عن سماك بن حرب أن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب أو ظلمة أو هبوة فأكملوا العدة ولا تستقبلوا شهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. الهبوة الغبرة يقال الغبرة. نعم، الذي يمنع ايه الشكلة عندك الشكلة كيف الفتحة فوق الغين فوق فتحة لا ما فيها شكلة والباء كل ما فيها شكلة طيب يقال لدقاق التراب إذا ارتفع قد هبا يهبو هبوا فهو هاب. وروي النافع قال كان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو فترة أصبح مفطرا. وإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. كأنه أخذ بقوله أقدر له، يعني أقدره تحت السحاب، يعني وهذا مذهب ابن عمر، هذا مذهبه، هذا مذهبه، هذا ما استنتجه مثل ما انتزج الإمام أحمد. كأن الإمام أحمد سبق بسيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر إذا حال كما يقول الشيخ، إذا حال بين رؤيته وبين بين رؤية الهلال، ما رأوا الهلال ليلة الثلاثين، نعم، وفي هناك غبرة أو في هناك سحاب، فيقدر على أن الهلال موجود تحت تحت السحاب، فيصوم ذلك اليوم، نعم. والجمهور لا، الجمهور يقولون على أنه لا نقدر، على أنه تحت السحاب، بل نكمل العدة، العدة، نعم. طيب أصبح صائما. طيب. قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. نعم. أراد به أنه يفعل هذا الصني في شعبان احتياطا للصوم، ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان، ولا يفطر إلا مع الناس. نعم. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصوم ولا يفطر إلا برؤية الهلال أو إكمال العدد 30. وكان أحمد بن حنبل يذهب مذهب ابن عمر. شوف مذهب ابن عمر. أنه إذا لم يرى الهلال 29 من شعبان لعلة في السماء صام الناس، وإن كان صهوا لم يصوموا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أجمعين: باب كيفية الطواف لا أنقال، في صفحة 214. لازلنا في شروط الطواف، ولازلنا شيخ النووي لازلنا في شروط الطواف، ولازلنا في أركان الطواف، ولازلنا في سنن الطواف. فمن سنن الطواف الآن دخل في السنن، والآن يريد أن يقبل السنن، ومن سنن الطواف. قال أصحابنا رحمه الله تعالى: ولا خلاف أنه لا يسرع الرمل إلا في طواف واحد من أطوفة الحج، من أطوفة الحج، نعم. وفي ذلك الطواف قالان أصاحهما عند الجمهور أنه إنما يسن بطواف يستعقب السعي، يعني يقول على أن الرمل، قلنا على أن من سنن الطواف أو الرمل، والرمل هو أن الإنسان يمشي سريعا قليلا مع تقارب الخطى، يعني يجعل الخطوة، بعد ما كان يمشي حينا يشدها قليلا، يسرع قليلا، لكن إسراعا ليس بالجري ولا بالعدو ولا بالوثوب، وإنما يكون بتقارب الإيه، بتقارب الخطى. هذا هو الإيه، هذا هو الرمل، والاطباع، وأن يكشف الإيه المنكب الأيمن، نعم، ويجعل الرداء وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، ويجعل رؤوس الإيه رؤوس الرداء فوق منكبه الإيه الأيسر، نعم. وهذا من سنن التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه حينما جاء عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة، حينما جاء في السنة السادسة قبلها إلى أن وصل الشميسي، الحديبية هي الشميسي، نعم، وصل إلى هناك عليه الصلاة والسلام محرما من أبيار علي بالعمرة، وجاء إلى ذلك الموضع الشميسي الحديبية، وسمعت قريش، لأن قريش ما عندها علم، سمعت قريش جاء المخبر، قال لها إن محمدا عليه الصلاة والسلام وصل هو وأصحابه، كانوا 400، نعم، وزيادة قليل، نعم، ووصلوا إلى الشميسي، فخرجت في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام تريد سده عن الدخول، قالت له لا تدخل، ومنعت الرسول من الدخول، قالت لا تدخل، لأنك أنت ما أخذت الإذن منا، ما أذنتنا في ذلك ولا شاورتنا في ذلك، فلا تدخل، حينما كانوا أقوياء، وقالوا ما تدخل أبدا، لا تسمع العرب وقبائل العرب بأنك دخلت ونحن أذلة لازم أنك ترجع. والرسول عليه السلام مكث نعم يسير بينه وبينهم السفراء، يعني السفراء يعني ناس يروحوا ناس يجوا، نعم يخاطبون الرسول يبعثون رجالا، حتى جاء سيدنا سهيل بن عمرو الثقفي رضي الله تعالى عنه، وكان أخواله من قريش، نعم والرسول لما سمع بقوله بسماء سهيل قال سهل الأمر، نعم فلما جاء سيدنا سهيل رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك، نعم رضي الله تعالى عنه، نعم وحصل بينه وبين الرسول على أنه هذه السنة يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يدخل، فلا هو ولا أصحابه نعم يرجعون من الشميسي، نعم ويأتون السنة الثانية في السنة السابعة من الهجرة التي بعدها، وهي السنة السابعة من الهجرة يأتون إلى مكة يطوفون يأتوا بالعمرة، والرسول عليه الصلاة والسلام تقاضى على ذلك وكتبت بينهم مكاتبة، نعم وحصل كمان من من من من من من من فتح الحديبية، هذا هو هذا الفتح، هذه الحديبية حصل أن كان بين الرسول وبين قريش حصلت فترة لا يحاربون بعضهم بعضا 10 سنوات، هدنة 10 سنوات لا يحارب قريش الرسول ولا يحارب الرسول قريشا، فهم في هذه الهدنة أحب الهدنة هذه، وإذا الهدنة كانت فتحا للمسلمين رضوان الله تعالى عليه، ساروا قريش الذين بقوا على كفرهم في مكة يذهبون إلى المدينة ويزورون أهلهم الذين أسلموا من المهاجرين، ففي هذه الزيارة وفي هذه المطالعة ساروا يأتون إلى المدينة ويرون ما عليه مشي الرسول ويرون ما عليه مشي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والأدب الشرعي وكذا، فمال كثير منهم إلى الإسلام، الذي خافوا منه حصل وانتشر وقعوا فيه، فسار كثير منهم إيش أسلم، حتى من جملتهم سيدنا خالد ومن جملتهم كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نعم أسلموا في هذه الهدنة، فكانت فتحا عظيما، صلح الحديبية كان فتحا عظيما، ولما الرسول عليه الصلاة والسلام تم على أنه يرجع إلى المدينة ورضي بذلك عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله تعالى عنهم قلقون يريدون أن الرسول يأمرهم أن يحاربوا مكة، شوف هم 414 أو ما بين 400 وزيادة كده 400، إيش تسوي في بلاد فيها 12 قبيلة، كل قبيلة كم فيها من قريش، قبيلة هاشم وقبيلة عبد المطلب وقبيلة عبد الشمس وقبيلة عبد الدار وقبيلة بني سام وقبيلة مخزوم والقبائل هذه، قالوا رضي الله تعالى مع قوة إيمانهم قالوا نحارب رضوان الله تعالى عليه، لكن الرسول منع عن ذلك، نعم لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، فأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام وهم محرمين أن يقوموا ويذبح كل إنسان منهم ذبيحة شاة أو خروف أو تيس بحسب السن زي ما هو مقرر فيه بالذبح، نعم وبعد ما يذبحوا نعم يحلقوا رؤوسهم فيخرجوا من الإحرام، وهذا ما يفعله المحصر، المحصر إذا كان إنسان جاء إلى الحرم محرما بعمرة أو بحج وصده الكفار أو صده العدو عن الدخول، ماذا يفعل؟ يفعل مثل ما فعل الرسول، يذبح بنية التحلل، بنية خروج من الإحرام، يبقى في الإحرام يبقى السنة كلها، نعم أو يبقى إلى إلى إلى إلى أن يموت مثلا إذا ما جاء واعتمر، فيخرج بهذه الوسيلة يذبح ثم يحلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا في المحصر، وهذه الله تعالى يريد أن يلقي على الرسول هذا الدرس ويفعله الرسول حتى يكون من بعده قاعدة يمشي عليها كل إنسان يحصر عن الدخول، يعني عن الدخول، نعم. فبعد ذلك عليه الصلاة والسلام الصحابة لم يقوموا لم يسرعوا ويقوموا لما أمرهم، قال لهم بهذا الأمر لم يسرعوا ولم يقوموا لذبح الإيه لذبح شيائهم نعم وحلق رؤوسهم، فالرسول كأنه حصلت عنده حصل عنده حزم من عدم إسراعهم في إيش للأمر، فدخل على السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها أحد أزواجه الكرام رضي الله تعالى عنهن، نعم، وقال لها ما حصل في نفسي، أمرتهم ولم كذا وكذا، فقالت يا رسول الله لا يعني لا تأخذ عليهم، معناته لا تأخذ عليهم، أنهم جاءوا من ذلك الموضع فرحين يريدون أن يدخلوا المسجد الحرام ويطوفوا حول الكعبة وكذا وكذا، ويمنع كيف يحصل عليهم هذا الشيء كذا يعني. فأنت أنا أرى منك أنك تخرج وتنادي بالحلاق بمن يحلق رأسك، ها، وأول مرة وأمر ما تذبح تنادي وتذبح، ثم بعد ذلك تحلق وتفعل هذا أمامه وترى بعد ذلك. فأخذ كلامها رضي الله تعالى عنها وخرج وفعل مثل ما قال، نعم، نادى بالشاة فذبح شاة عن الإحصار، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام نعم أمر الحلاق وحلق، وإذا كل الصحابة قاموا ليه؟ عرفوا على أن الرسول هذا الأمر لا محيد عنه، الذي قاله لا محيد عنه، تحققوا على أن الرسول ما عنده عاد بعد ذلك عزم على الدخول، فلما تحققوا بعد ذلك قاموا فبين هذا يعلم على أن تأخرهم رضوان الله تعالى عليهم ليس هو قصورا على أنهم لا يطيعون الرسول، لا، بل هم أطوع الناس منا صلوات الله وسلامه على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضوان الله تعالى عليهم. إنما كانوا يتشوقون على أن ربما أن الرسول يقول ندخل مكة، فلذلك تأنوا رضوان الله تعالى عليهم، فلما علموا على أن الرسول عليه السلام لا محيد عما أمر فعلوا ذلك، حتى يقال على أن سيدنا سهيل نعم لما خشن في الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول كتب هذا ما تقاضى عليه في الكتاب التي حصلت بين الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جمعنا الله به وجزاء عنا خير الجزاء وشفعه فينا ولا حرمنا من شفاعته العظمى، نعم، كتب من محمد هذا ما تقاضى عليه محمد، نعم، فقال سهيل لا تكتب، فهذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل حينما كان كافرا وكان سفيرا لقريش لا تقل رسول الله، لو كنت رسولا ما قتلناك، لو أقرينا أنك رسول ما قاتلناك. شوف فسر الكلام مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله رضي الله قل محمد بن عبد الله، نحن ما نعرفك على أنك رسول، نعم، محمد بن عبد الله، وكان الكاتب الذي يكتب سيدنا علي رضي الله تعالى، وقد كتب الكتاب الذي قالها الرسول أولا، نعم، فلما سمع الرسول بن سهيل قال لسيدنا علي أمحوها، فسيدنا علي لم يرضى أن يمحوها، فأخذها الرسول نعم بنفسه عليه الصلاة والله دله على ذلك المحل، نعم، فمسحه عليه الصلاة والسلام، قول رسول الله. فلما سمع سيدنا عمر وهو كان في المجمع قام وقال يا رسول الله دعني أضيع عنقه، دعني أقتله، لما رآه يقول إيه لا تقتل رسول الله، فقال شوف إيش قال الرسول عليه السلام، الرؤوف الرحيم بأمتي، لقد جاءكم رسول من فيكم عجل عليه ما أنتم حريصوا عليكم بالمو يا رؤوف الرحيم، إيش قال عليه الصلاة والسلام، قال دعه يا عمر هذا الرجل ستستبشر به وستفرح به يوم من الأيام، يوم من الأيام تسمع بما يفعل تفرح بما فعل، أخبر الرسول بالشيء الذي يقع، من أخبره؟ أخبره ربه، الرسول ما يعلم الغيب، إنما يعلمه ربه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، على كلام الرسول الله يقول في الكتاب ولو كنت يعني قلت لهم يا محمد إنما يعلم الغيب إلا الله، الله أوحى إليه أن هذا سيدنا سهيل سيكون عند وفاتك يا محمد حينما تموت عليه الصلاة والسلام ويرتد القبائل، ها، ولا يبقى الإسلام إلا في المدينة وفي مكة وفي موضع جهة دبي هناك مسجد السعودية فيه، نعم، وفي الطائف هذه المحلات حتى على الطائف كذلك أرادوا أن يرتدوا، لكن الله سبحانه وتعالى أسعفهم بابن العاص قام فيهم خطيبا مثل ما قام أبو بكر في المدينة خطيبا وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قام سيدنا سهيل هنا، شوف سيدنا سهيل الذي أسلم بعد الحديبية قام هنا لما رأى أن قريش تريد أن تقوم ويحصل فيهم ارتداد عن الإسلام قام رضي الله تعالى عنه وقال مثل ما قال أبو بكر في المدينة، شوف والله من ارتد قتلناه. شوف هذا المقام المحمود الذي ستحمده عليه يا عمر. لما سمع سيدنا عمر هذا المقال حمده ولا ما حمده؟ شوف أخبر الرسول عليه السلام سيدنا عمر أن هذا الرجل سهيل ستحمده يا عمر، نعم، ويحصل منك حمد له لما يفعل في المستقبل حسب ما أوحى إلي ربي، حسب ما أوحى إلي ربي وأعلمني بذلك. لأن سيدنا سهيل هذا كمان كان أعلم، يقول أن كان شفته العليا كانت مشقوقة، أعلم أعلم الذي كان شفته الفوقانية مشقوقة، فقال دعني أضرب عنقه، والله في رواية دعني أنزع ثنيتي، دعني أنزع ثنيتي ثنيتي هذه حتى لا يعرف يتكلم. ليه؟ لأنه كان أعلم إذا خرجت الثنيتين هذه، نعم، والشفة مشقوقة هل يعرف يتكلم؟ ما يعرف يتكلم، لأن لسانه يخرج ما في شيء يرده، لا في سنون ترده ولا في شفة ترده، فلذلك لا دعني أنزع ثنيتي أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا المقام المحمود وهذه من معجزات الرسول ومن علامات النبوة التي تدل على وجود أنه كان يخبر بالغيب بما يوحي إليه ربه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب قوله إنما يسن في طواف يستاقف السعي وأراد عقبه بالنسبة لطواف القدوم حتى لو أراده بعد طواف القدوم أو الركن ولو بيومين فأكثر سن له الرمل به الرمل، يعني يقول على أن طواف الرمل كأنه سائل يسأل الشيخ النووي رحمه الله تعالى، يقول له يا شيخ الرمل هذا في كل طواف؟ قال لا، كل طواف يعقبه سعي، كل طواف يكون بعده سعي. الذي يريد أن يسعى، من هو الذي يسعى؟ الذي يأتي بعمرة أو يأتي بحج، صار يكون الرمل متى؟ في طواف النسك. وأما أنت الآن تريد أن تذهب تطوف، ليس عليك رمل وليس عليك اتباع، لأنه ما في بعده سعي. السعي لا يشرع إلا في طواف نسك، طواف عمرة أو طواف أو طواف حج أو طواف حج أو طواف تمتع. نعم، الإنسان بخلاف الطواف في كل وقت عبادة، الطواف في كل وقت عبادة دائمية، لكن السعي لا، السعي ما يكون إلا بعد طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف حج، نسأل الله التوفيق. نعم. طيب وعلم من كلامه رحمه الله وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يسن في طواف القدوم إذا فعله حلال دخل مكة. نعم. والثاني يسن في طواف القدوم كيف كان، يعني سواء دخل مكة حلال أو غيره، لكن الصحيح لو واحد جاء من جدة وأراد أن يدخل مكة ما يريد عمره ولا يريد حج، بس يريد أن يطوف، هل نقول له أرمد؟ الصحيح لا يكون إلا في النسك، إلا في الإيه. والقول الثاني يقول حتى لو جاء واحد من جدة وأراد أن يطوف يعني يسن له أن يرمد، نقول له لا يرمد إلا، الصحيح لا يرمد إلا إذا كان بعد الطواف سعي. نعم. طيب قاله في طواف القدوم كيف كان؟ قال رحمه الله تعالى في الحاشية. طيب اسمع زيد، قال العلماء رحمه اختلفوا في الداخل، في الداخل الداخل الداخل مكة، للداخل إلى مكة، اختلف العلماء في الداخل إلى مكة هل يجب عليه أن يدخل محرما أو لا؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن حدا حذوه يقول يجب على كل إنسان يريد أن يدخل مكة لا بد أن يدخل محرما، ليقول لأن الإحرام تحية مكة، تحية البيت، تحية البيت واجب عنده. وعند الشافعية وعند الشافعية لا، ليس بواجب إلا إذا أردت أن تدخل مكة، نعم، تأتي بعمرة أو تأتي بحج، لا يجوز لك إلا أن لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، إلا وأنت محرم أو من بلادك التي أنت فيها إذا أردت. وكلهم أخذوا بالدليل الشافعين لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة. وفي حديث لا تمنعوا أحدا طاف كما سيأتينا إن شاء الله نتكلم عليه. ثم قال الله تعالى